السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات من واحة الذاكرين في ذكرى محمد. أروم امتداح المصطفى ويردني قصوري عن إدراك تلك المناقب، ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر، ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب. ولو أن أعضائي غدت ألسنا إذن لما بلغت في المدح بعض مآربي. ولو أن كل العالمين تنافسوا على مدحه لم يبلغوا بعض واجبي. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم الهدى الذي زينه الله سبحانه وتعالى بزينة الرحمة، فكان كونه رحمة للعالمين جميعا، وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق. فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه، والواصل فيهما إلى كل محبوب. ألا ترى أن الله يقول له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكانت حياته رحمة ومماته رحمة، صلى الله عليك يا علم الهدى. ألبسه الله عز وجل من نعته الرأفة والرحمة، وأخرجه إلى الخلق سفيرا صادقا، وجعل طاعته طاعته وموافقته موافقته. فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. كان رحمة في عبادته، كان رحمة في عبادته، حيث قال: عليكم من الصالح من الأعمال ما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا. كان رحمة في أخلاقه، قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. كان صلى الله عليه وسلم رحمة مع أزواجه: خيركم خيركم لأهله. وكان رحمة مع أصحابه، قال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان رحمة مع الأطفال، فكان يقبل الحسن والحسين ويلاعبهما، وينزل من على المنبر لهما تكريما لهما. وكان رحمة مع بناته، تدخل عليه فاطمة فيقوم لها ويقبلها بين عينيها. كان رحمة بالبهائم، إذ كان ينهى عن تعذيب الحيوانات وتجويعها وتحميلها ما لا تحتمل. ومن ذلك قصة الجمل الذي رآه عليه الصلاة والسلام قد ذرفت عيناه، فذهب إليه ومسح ظفريه، فسكت الجمل وهدأ. فأمر صلى الله عليه وسلم صاحب الجمل بأن يتقي الله فيه. رحمته عمت المخطئين، فلم يكن يعنف أو يزجر من يرتكب خطأ، إنما كان يأخذه بحلمه ورأفته وينصحه بالحسنى. ومن ذلك الشاب الذي دخل عليه يستأذنه في الزنا، فقال له: أترضاه لأمك؟ ثم قال: أترضاه لأختك؟ حتى نفره من الزنا. فكان أبغض الأشياء عند هذا الشاب الزنا. كان رحمة بالطير،

رواه الإمام البخاري. هكذا صور من صور رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تقول لنا إذا أردنا أن نتذكر في ذكراه فلنتذكر رحمته صلى الله عليه وسلم، رحمته صلى الله عليه وسلم بأصحابه، بأزواجه، بأطفاله، بالأطفال جميعا، بالكافرين بالجماد، فعمت رحمته الخلق جميعا صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.